إذاعة صوت الأقصى تقدم من ملفات أنين القلب أصدقاء البحر الجزء الأول، بطولة شريف نبيل، أسامة شعبان، إياد العربيد، وائل جروان، محمد أبو حية، أحمد أبو سعدة، أمين الخطيب، محمود العمودي. تم التسجيل في استوديوهات صوت الأقصى. هندسة صوتية ومونتاج عمرو أبو حية. إخراج نبيل عيسى الخطيب. الشاي الشاي الشاي بالنعنع، الشاي بالمرمية، الشاي بالقرفة، يلا شاي يلا شاي. شاي أبو الشباب، تعال صب لي كاسة بالأول. كيف السكر؟ اللي بدك إياه، أنا تحت الأمر. أنا بشرب السكر خفيف 100%. إذا بدك سكر زيادة هاي السكر معي. لا أنا بشرب الشاي سكر خفيف. يا عمي والله أنت سكر، والله أنت قمر. اتفضل أحلى كاسة. شكرا، تفضل. معلش يا باشا، معيش فكة. وأنا كمان معيش فكة. طيب على مهلك، مالك مكشر يا راجل، مالك مكشر؟ مش شغلك. طب خلص يا عم خلص، الشاي على حسابي ولا تزعل. استنى. شو؟ خد لي فلوس وروح فكهم. من وين أجيب لك فكة؟ أنزل البحر وأسألك السمك؟ طيب ماشي، بكرة أنا بكون هنا في نفس المكان ونفس الوقت، حكون محضر لك المصاري. تدقش يا عم، أنا مسامحك. الشاي الشاي الشاي الشاي الشاي الشاي. يا خالد يا خالد، شوف الناس اللي اجوا على اخر طاولة، شوف طلباتهم. حاضر يا عم ابو علي. بالعجل يا خالد بالعجل، بقول لك عشان تروح تجيب الكولا، الكولا لانها خلصت. هي لحقت تخلص يا بني؟ الدنيا صيف، الدنيا صيف يا خالد، والبحر بعطش، والايام هذا ايام عطل، ومن انا طالع لازم نجيب زيادة. اتصل بابو احمد وهو مارك بنزلنا كمان صندوق. يا بي عليك مع ارغاك، خلاص روح روح يا راجل. اهلا وسهلا اهلا وسهلا، اي خدمة؟ في سمك مشوي ومقلي وبكل انواعه، ومشروبات صودا وعصير. اسمع، اعمل لنا اكلة سمك لثلاثة. اي نوع من السمك يا استاذي؟ يعني مشكل على ذوقك. ولا يهمك، اهلا وسهلا. يلا يا بني يا شمس، يلا يا بني، الشاي عنده برد، اطلع يا بني عشان تلحق تروح. يلا يابا، بدي احضر بس الكاسات. دير بالك يا بني، دير بالك تضيع المصاري اللي بتبيع فيه، والله واحد يضحك عليك. ها عيب يابا، خبرة 3 سنين على البحر، كل الناس بتعرفني. الله يرضى عليك يا بني، الله يرضى عليك ويسهل عليك ويرزقك برزقه يا ربي. الله يسمع منك يابا. يا خالد، وين راح هذا يا خالد؟ ايوه يا معلم. ليش كياس الزباله مش مرفوعات يا خالد؟ ها ضيلات في بوز الاستراحه، انت بدك تطفش الزباين ولا ما؟ انت عارف يا معلم، الولد شمس بياع الشاي كل مره بيجي وبرميهن، ابصر ايش ماله تاخر الليله. خالد روح خذهن وارميهن، بديش اشوف في المباراه في الاستراحه. الاستراحه بدها تظل نظيفه ولا؟ والشواكل اللي باخذهن شمس انا بعطيهن بدون شغل. يلا روح من غير برم. الشاي الشاي احلى الشاي بالمرمية، شاي شمس واسأل عنه، شاي بالنعنع، شاي بالقرفة، يلا يا شاي. السلام عليكم. على العافية. اهلين. شو نسيتنا على طول؟ لا ما نسيتش، اتفضل هاي حق الكاس اللي فاتت وحق الكاس اللي بشربها الجيل. يا عم هذيك الكاس احسن وبعدين معاه. لا هو انت شو اسمك؟ محسوبك شمس. وانت؟ انا علاء. عاشت الاسامي يا استاذ علاء. تفضل، وعشان اضل اشتري منك حطهم في جيبتك. ماشي يا عم، مش راح اكسبك، وهاي احلى كاسة شاي. يا غالد يا غالد غالد. ايوه يا معلم. الشاب اللي هناك، انت ملاحظ انه كل اللي بيجي بضل قاعد حاله، تعرفه؟ صحيح يا معلم، له فترة طويلة لا حدا بيحكي معاه ولا بيحكي مع حدا، طول الليل يا معلم وهو بتطلع على البحر، فيش الا شمس هو اللي بيكلمه، بصب له الشاي وسلامة سلمة. ولك بلاش يكون ناوي على حاجة هذا البني ادم، ولا يكون وراه سر. شو قصدك يا معلم؟ مش عارف يا خالد، بس هذا البني ادم مش طبيعي. اسمع، لازم اعرف قراره. اللي بتأمر فيه انا جاهز يا معلم. طيب معلش ممكن اسألك سؤال؟ لا. اوف لا يا عم ابصر، مش مستاهله. اسف معلش، اصل انا ابن سوق، قصدي ابن بحر. طيب خلاص روح بيها احسن لك يا شمس. طب بتكاش تجاوب على سؤالي؟ بهمك يعني؟ صح انا صغير بس انا الي نظره في الناس، وانت باين عليك ابن حلال، وحاب اسالك. اسال يا شمس. انت مين؟ انا انا واحد ميت وعايش في قبر كبير اللي هي الدنيا. ميت؟ كيف يعني ميت وبتحكي؟ مش راح تفهم يا شمس، سيبني في حالي وروح لي الشيء الاحسن لك. على العموم انا لازم اروح على الاستراحة عشان اكب اكياس الزبالة، وانت عارف رزقة، بعدها راح ارجع لك. اصحك تروح. ماشي؟ حاضر يا شمس. يا معلم تعال يا جمس. تعال. حاضر. خالد دير بالك على البراد والكسار، وياك تلهف لك كاسة، انا معلم الشاي لوين في البراد، بعرفك خرمان شاي. انا لازم في يوم من الايام اقص لسانك اللي اطول منه. سيبه خالد، سيبه. تعال يا جمس. تحت الامر يا معلم. قول يا جمس، مين هذا اللي كنت قاعد عنده تسقي الشاي؟ ضروري يا معلم. شمس. حاضر يا معلم حاضر. هذا انسان ميت. شمس شمس يا كادر، بقول لك زي ما بقول لك ابو علي، باين عليه حامل هم الدنيا على راسه، بعدين لمن يحكي بالغصب لما يطلع الكلمه. يعني ما قلكاش ليش كل يوم بضل لنص الليل وهو صامر في البحر؟ مهل لي يوم او يومين يا معلم وانا بعرف لك قصته. يعني انت ما عرفتش ولا حاجه عنه ولا؟ بقول لك بيحكي بالكرته معايا، بس باين عليه انه مهموم يا ابو علي. يعني مش من الناس اياهم ولا؟ من خبرتي يا معلم لا، باين عليه محترم، بس ليش وضعه هيك هذا اللي لازم اعرفه. طيب اسمع، ولا بدي اياك تخش بي شمال، واذا عرفت حاجه على طول تبلغني، سامع ولا؟ تحت الامر يا ابو علي. الشاي الشاي الشاي الشاي، النعنع المرمية القرفة، أحلى الشاي عالشط، شمس وبس والباقي خس. الشاي الشاي الشاي الشاي. يا أخ علاء، يا بالأول مسموح أقول أخ علاء ولا أستاذ ولا شو اللي بتحبه؟ بديش أقع في الغلط. مش مشكلة يا شمس، احكي اللي بدك إياه، أنت باين عليك دم خفيف. الله أكبر الله أكبر، وأخيراً واخيرا حكيت كلمتين كويسات. يلا عشان دمي خفيف وحبوب احكيلي انت ليش كل ليلة بتيجي وبتقعد في نفس المكان وبتطلك لآخر الليل؟ في لك ذكريات هان؟ لا يا شمس. طب شو قصتك يا ابني؟ شمس انت لسه صغير، خليك في الشيء احسن لك. صح انا صغير بس بفهم، بحس. بتحس؟ مين علمك يا هذه الكلمة؟ شو؟ باين عليك حقد على العالم كله. طبعا بحس، شو بتفكرنا حجر؟ آسف مش قصدي، بس انت لسه طفل، إلك حياتك ومستقبلك. يعني مش راح أخذ منك لا حق ولا باطل؟ روح بيع الشاي اللي معاك، مش حتروح بدري، بلاش أخوك يضربك. ماشي يا زعيم ماشي. كنت حابة أتعرف عليك، قلت يمكن نكون أصدقاء. على فكرة أنا مليش أصدقاء، بس يا عمي بينفعش واحد كبير صاحب ولد صغير، صح؟ صح. يلا سلام. شاي شاي شاي شاي مرمية شاي نعناع شاي. السلام عليكم يابا. وعليكم السلام. مالك اتأخرت يا بنية؟ أقلقتنا عليك. شو بدي أسوي يابا؟ عبين ما خلصت البراد كل هيته. احكي الصحيحة شمس، وين كنت يابا؟ بحبش الكذب. بدك الصراحة يابا، يعني أنا تأخرت عند علاء. علاء؟ مين علاء يا بنية؟ هذا شاب كبير كل يوم بقعد عند الشط وبضلوا يطلع على البحر يابا، يوم على هذا الموال. تعرفت عليه وقعدت احكي معاه يابا، بس غلبني كتير ويرضاش يحكي. يابا الله يرضى عليك، انت لسه صغير وما إلك في اللي اكبر منك. بلاش بعدين يا بنية. لا يابا محترم محترم، بس باين عليه مسكين يابا، حسيت انه كل هموم الدنيا فوق راسه. برضو يابا ما إلك في الناس، خلينا في حالنا، انت لسه صغير يا بنية، دير بالك على شغلك وعلى مدرستك. انت شايف حالتي يا بني، لا بقدر اطلع ولا بقدر انزل. شاي شاي شاي يلا يا شاي يلا يا شاي يلا يا شاي. احلى الشاي احلى الشاي احلى الشاي بالنعنع بالمرمية بالقرفة. السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا يا شمس. لا الليلة باين عليك رايق. طلباتك يا شمس. أنا بعرف إنه أنت أكبر مني بكتير، بس ممكن أتعرف عليك أكتر؟ شو بدك تعرف يا شمس؟ أنت مين وليش دايما بتقعد لحالك على البحر؟ طيب أنا ما بعرف عنك أي حاجة إلا اسمك شمس، كيف بدك تتعرف علي وأنا أصلا مش عارفك يا شمس؟ حلو، أنا مستعد أعرفك عن حالي، بس بشرط يا روحي تعرفني عن حالك وتقولي شو قصتك. انت مين يا شمس وليش بتبيع شاي؟ يا عين عليك، هاي احلى كاسة شاي. شاي الكلام يحلو. شكرا. احكي يا شمس. انا اسمي شمس، في صف سادس، لي 3 سنين ببيع شاي على شط البحر، وحافظ البحر اكتر من اسمي. واللي خلاني اشتغل وبيع شاي ابويا اللي انشل الله يشفي يا رب. انشل؟ ايوه، اصله صارت معاه جلطة وبعديها انشل على طول، وانا المعيل للدار. في الليل ببيع شاي، في النهار بروح على المدرسة. على فكرة انا بحب ابوي كتير، ابوي بحبني، واملي في الحياة اني اطلع دكتور عشان اعالج الناس ببلاش. عارف ليش؟ ليش يا شمس؟ عشان ما يصير معاهم جلطات زي ابوي. وهلقيت انا محوش 2.5 مليون غير مصروف الدار. حلو الكلام؟ حلو الكلام. يلا يا باشا طلع العسل من تمه، احكي باختصار. يا شمس انا بخاف من البشر، وديمت وانا عايش بين البشر حس حالي اني في قبر كبير. انا ما الي في الدنيا الا البحر صديقي. البحر له معاني كبيره. طب عفوا ليش بتخاف من البشر؟ البشر قصتهم طويلة معايا يا شمس. على فكرة أنا حبيتك. حبيتني؟ أوعك تقولها مرة تانية. أوف شو أنا غلطت؟ عشان ما تتعلمش الكذب ما تقولها مرة تانية إلا لما تفهمها. والله إنك بتغلب. بلاش بلاش. طب شو رأيك نكون أصدقاء؟ أنا بالنسبة لي ما عنديش أصدقاء. أصدقاء؟ أنا حكيت لك أنا صديق البحر بس. البشر حكايتهم حكاية شمس. يعني أنا عشان صغير بنفعش أكون صديقك صح؟ لا مش عشان هيك. طيب عشان إيش؟ خلاص الشمس خلينا معرفة عبو خفيف. ماشي يا سيدي. شو فيش سلام؟ سلام علي. انت زعلت شمس؟ وليش ازعل؟ مبروك عليك البحر. بس تنساش البحر غدار يا علاء. مالك يا بني يا شمس؟ ايش مالك يابا؟ كل الناس بتخوف. مين اللي حكالك يا بني هذا كلام؟ يعني من كلامك انهم فعلا بخوفوا. يابا الناس فيها الغاطل وفيها الحلو زي اصابع ايديك، في طويل وفي قصير. يعني بخوفوا عن جد يابا؟ مش كلهم يابا، مش كلهم يا شمس. يعني يابا ممكن واحد يخطفني وانا ببيع الشاي في الليل ويذبحني وياخذ المصاري صح؟ اعوذ بالله يا بني، اعوذ بالله من كلامك. مين اللي معبي راسك كلام زي هيك يا بني ومخوفك؟ يابا انا خايف، انا خايف يابا. الف سلامة عليك يا بني، الف سلامة. ما تخافش يا بني ما تخافش، حسبي الله ونعم الوكيل. ولك يا خالد، ولك يا خالد، الولد شمس له 3 أيام ما وصل. كود الولد مات ولا ضر له عادي ولا بتعرف؟ والله له وحش هالولد، فلت فلت عن جد. شو رايك تروح تسأل عنه ولا محلاني؟ وانا رايح أسأل عن ولد قد ولادي يا ابو علي. طيب يا مختار العيلة انت يا زعيم، روح شوف الزباين، روح روح. اي والله شمس بسوى بلد زيك. السلام عليكم. أهلين، أهلا وسهلا، تفضل. وأخيرا تذكرت إنه إلك جيران تمزع عليهم. معلش أنا آسف، بس بدي أسأل عن ال ال ال الولد تاع الشاي. هو عفوا يعني إله كم يوم ما جاش؟ بلا مؤاخذة يعني شو بدك منه؟ إذا بدك شاي أي شاي موجود باستراحة. لا لا لا أبدا شكرا، بس عشان يعني زي ما تقول كل ليلة كان يمر وتعودت عليه يعني. بس مجرد سؤال. احنا كمان فقدناه لانه بصراحة ولد فلت ولد حبوب، بس اكيد ابوه قاعده عشان الامتحانات ما انت عارف قربن. صحيح صحيح. طب عفوا يعني ممكن تدلني على بيته؟ علمي علمك بيته، انا بدي اقعد ادور على بيوت الولاد الصغار بلا مؤاخذة. طب اسف. السلام عليكم. مع السلامة. وين يا شمس؟ وين بدك تطلع؟ خليني أطلع يابا، خليني أطلع على الشط وأتفرج على البحر. إلي 4 أيام ما طلعتش. أنت لسه عيان يا بني. بعدين أنت يعني غشيم هذا البحر، ما أنت حافظ عن غيب يا بني. عشان خاطر يابا بدي أقعد وأتفرج عليه من بعيد. يا بني أنت عيان عيان، بلاش يلفحك الهوى ولا صير معك حاجة يا بني. ما صدقنا وأنت تقوم بالسلامة. لا أنا كويس يابا، عشان خاطر عشان خاطري. طيب يا بني ما تتأخر شا سامع. حاضر يابا. ولك مين اللي قاعد على الرمل بالعتمة يا خالد؟ هو في حد غيره اللي اسمه علاء اللي دايما صافن وبتطلع في البحر. ولك على الشقة التانية يا صوح، على الشقة التانية أنا شايف علاء. وين؟ هناك؟ بينه ولد صغير يا معلم. شو دعوة الناس؟ كل هذا دمان على البحر؟ والله الناس معقدة وتطلع أنا عشان تفرفش عن حالها. الله يكون في عون الناس. الكل بيجي على البحر عشان يفرغ وعشان يطلع الهم. السلام عليكم. وعليكم السلام. الحمد لله على سلامتك يا شمس. وين هالغيبة؟ لا عادي، كنت تعبان. شو مالك؟ أنا بصراحة اشتقت لك يا شمس. شكرا. شمس مالك؟ لا ما في حاجة، بس حب أقعد لحالي لأني بصراحة صرت أخاف من الناس. ممكن سؤالي شمس؟ تفضل. ليش صرت تخاف من الناس وانت لسه صغير والعمر قدامك؟ مدام انت كبير وبتخاف منهم، بدك شي يعني اخاف منهم؟ كلامك صح. طيب مش انت يا شمس مرة طلبت مني طلب؟ مش فاكر. حفكرك. مش مرة قلت لي شو رايك نكون اصدقاء؟ صح. وأنا موافق. موافق يا شمس إنك تكون صديقي. بس أنا مش موافق يا علاء. نعم؟ أنا صديقي البحر. اوعى تقول للبحر صديقك لحالك. لا، البحر كبير. ماشي يا شمس. استنى، طب قول سلام عليكم. سلام عليكم. بس احب اقول لك يا شمس انه البحر اكبر منك، انت صغير. سلام علاء. يا علاء، انا موافق انه نكون اصدقاء، بس بشرط. موافق يا شمس على اي شرط؟ احكي احكي لي انت ليش بتخاف من الناس؟ ليش هارب من الناس؟ ليش بتحب البحر؟ تعال نمشي يا شمس، تعال. تعرف الناس يا شمس، الناس بتخوف. لو كنت انت طيب معاهم ما بيعجبهم، بدهم اياك تكون مفتري. قل لهم انا يا عمي طيب، بقول لك ما بزبطش. تصور التلميذ لما يكبر على أستاذه ويهينه ويزله. تصور الأخ الطيب لما يضحي كل عمره عشان أخوه، في الأخير يصف زي الغرب عشان يقابل أخوه. تصور أعز الناس، عز الناس عليك، يقسوا عليك ويذبحوك بسكينة. كيف بدك تكون؟ شو بدك تعمل لما تشوف عدوك بحن عليك وبساعدك، واللي قالوا لك انهم يحبوك وكتبوا مجلدات عن الحب اول من سنوا بسيوف الحقد والكره عليك، اللي كتبوا اشعار بالصداقة وأعطوا محاضرات بالجامعات عشان الصداقة، هم أول ناس خانوك وغدروك، اللي طول عمرهم كانوا يقولوا لك إحنا أهلك إحنا سندك، فأول حادث يتخلوا عنك ويبغوك بضلش لك إشي. عشان هيك بتلاقيني بقعد لحالي وبطلع على البحر، البحر عظيم، في أسرار كتير أحسن من الناس. شوف قديش كبير وقديش عظيم، لكن ما بيتبجح عليك وما بيتكبر عليك لو قلت له أنت صديقي. باجي بحكي كل اللي في قلبي للبحر، ما بيحكي لحدا، ما بيكشف سري. في نفس الوقت بشوف أسرار ناس كتير كتير عالشط مجروحة، بتسيل دم الأسرار. في بينه وبين البحر قواسم كتير مشتركة، حضن طول العمر باجي واطلع في البحر. أما بالنسبة لقصتي يا شمس، قصتي بدت يا شمس لأيام أكون قدك بالعمر وأنا بصف سادس. يا بحر يا مليان بهموم الناس، يا بحر يا مليان بهموم الناس، يلي شطى كل جروح، يلي شطى كل جروح، جروح الناس. قدمنا لكم أصدقاء البحر، الجزء الأول، بطولة شريف نبيل، أسامة شعبان، إياد العربيد، وائل جروان، محمد أبو حية، أحمد أبو سعدة، أمين الخطيب، محمود العمودي. تم التسجيل في استوديوهات صوت الأقصى. هندسة صوتية ومونتاج عمرو أبو حية. إخراج نبيل عيسى الخطيب.